منتديات القراء تقدم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه سبحانك لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد يا الله على ما أعطيت، ولك الشكر على ما قضيت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تدخلنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومجدنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل الجنة هي دارنا، وتوفنا أنت راض عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا أمنا إلا فرجته، ولا كربا إلا نسلته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا من أموات المسلمين إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا قضيتها ويسرتها وأنتنا على قضائها برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ودود يا ودود، يا غفور يا ودود، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا الجبروت الكبير، يا من ملا نوره أركان عرشه، بك أستغيث، بك نستغيث. أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفيع ذنوبنا. اللهم اجعل لقلوبنا غنيا ولأنصارنا جلا ولعلومنا ذهابا ولقلوبنا شفاء ولذنوبنا ممحصا ولذنوبنا ممحصا ولذنوبنا ممحصا بيننا وبين النار حجابا وسترا واجعله ساهدا لنا لا علينا اللهم ألمسنا بالحلل وأسكننا بالظلل وأسبغ علينا بالنعمة وانفع عنا بالإثم اللهم انصرنا بالقرآن العظيم من الظلم إلى العز ومن الضلال إلى الهدى ومن الشر إلى الخير ومن الشقاء إلى السعادة اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن وارتقى القرآن به في أعلى اللهم اجعلنا من أتباع نبينا اللهم إننا صفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الطيب الأحب الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به يا طيب أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وللمسلمين منا للمحسنين وافتح على عبادك المخلصين واجعلنا إلى دينك داعين وإلى سرائره ممتثلين. اللهم إنا قد صمنا العشر الأوائل وصمنا جهدا فاجعل لنا رحمة. اللهم إنا قد صمنا العشر الأواسط وصمنا فاجعل لنا مغفرة. اللهم وفقنا لنكمل العشر الأواخر واجعلها لنا يا رب بركة وعفا من النار. اللهم لا تجعل هذا الشهر الكريم ينصرف من بيننا إلا وقد غفرت فيه ذنوبنا وطهرت فيه قلوبنا ونورت فيه صدورنا وفرجت فيه همومنا ونفست فيه كروبنا يا رب العالمين. اللهم إن هذا الشهر الكريم قد بدأ يودعنا اللهم إن هذا الشهر الكريم قد بدأ يودعنا اللهم اكتب لنا فيه الأجر والثواب اللهم اكتب لنا فيه الأجر والثواب اللهم اكتب لنا فيه الأجر والثواب يا رب العالمين. إلهنا من نقول أنت المقصود إلهنا من نقول أنت صاحب الكرم والجود إلهنا وقفنا ببابك إلهنا بجنابك فلا تخرجنا من ريحك فإن فعلت فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا ما نحن عبادك المستضعفون واقفون بين يديك أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء خيرك إلينا لا وشرنا إليك صائم فلا تعاقبنا بذنوبنا يا الله فلا تعاقبنا بذنوبنا يا الله فلا تعاقبنا بذنوبنا يا الله. إلهنا خلقتنا لنعبدك ورزقتنا لنشكرك وفرطنا في حقك فلا تخزنا يوم العرض عليك فلا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا إذا حضرتنا سكرات الموت اللهم ارحمنا إذا حضرتنا سكرات الموت اللهم ارحمنا إذا حضرتنا سكرات الموت اللهم كن معنا إذا بلغت الحلم اللهم كن معنا إذا التفت أسلاف الإسلام اللهم كن معنا إذا التفت أسلاف الإسلام اللهم كن معنا إذا غفل لنا أهلنا وارحمنا إذا كان بلا. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في التراب، اللهم ارحمنا إذا وضعنا في التراب، وفارقنا الأهل والأحباب، وفارقنا الأهل والأحباب. اللهم تبتدنا عند سؤال منكر ونكير، اللهم تبتدنا عند سؤال منكر ونكير، اللهم احفظنا، اللهم أجرنا، اللهم ارحمنا يوم القيامة، اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. اللهم ارحمنا يوم ينادي المنادي من الملك اليوم لله الواحد القهار. اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق الخاطف، اللهم ارزقنا شربة من حوض نبينا لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارزقنا جوار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا كانوا معنا في رمضان الماضي وقد واراهم التراب، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، آباؤنا وأجدادنا وإخواننا وأصحابنا وعلماؤنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم انقلهم من ضيق اللحود وبوابة الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود، اللهم ادخل عليهم في قبورهم الفسحة والنور والضياء والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد آمنين مطمئنين. اللهم إننا لا ندخل الجنة بعملنا ولكننا ندخلها برحمتك، اللهم متعنا بلا غرض لا شيء في الجنة وهو النظر إلى وجهك الكريم. اللهم حرمتني من النظر في هذه الدنيا فلا تحرمني من النظر إلى وجهك الكريم، فلا تحرمني من النظر إلى وجهك الكريم، فلا تحرمني من النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم بارك لأهل هذا الحي في حيهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أعطهم ما تمنوا وفوق ما تمنوا، اللهم كل من سام في بيتك العزيز اللهم عشر خطواتهم، اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. ملك البلاد وأمينها وراعي شؤونها عبدك محمد الثالث، اللهم ارفعه برفعة القرآن واجعله للقرآن فأسرفه بالقرآن، اللهم احفظه بالقرآن، اللهم اجعله من أهل القرآن، اللهم احرصه بعينك الذي لا تنام وبحفظك الذي لا يرى، اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حصريا على منتديات القراء.